الله صلى الله عليه وسلم درس الحكام درس اللغة معذرة درس اللغة نحن كنا بصدد ماذا؟ درس اللغة نحن كنا بصدد مسلك ثاني من مسالك العلة يقال له الإيماء وقلنا الإيماء له صور أن تذكر صفة ذاتية للشيء ويقترن بها الحكم مع أن هذا الشيء المذكور له صفات ذاتية أخرى فنقول لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان ذكره عديم الفائدة بعيدا عن تصرفات الفصحاء والبلغاء هذا واضح؟ طب القسم الثاني صفة اسمها صفة عرضية صفة عرضية ويليه في البيان أن يعلق الحكم على عين موصوفة بصفة كما أنت ذكرت صفة قبل ذلك قال لي الصفة المذكورة قبلا هي صفة ذاتية أما الصفة المذكورة ثانيا هي صفة إيه؟ عرضية أن تذكر العين وبعد أن تذكر العين تصفها بصفة وبعد أن تصفها بصفة تقرن بها الحكم طب هذه العين كان يمكن أن توصف بغير الوصف المذكور فلماذا ذكر الوصف المذكور دون غيره لأنه هو العلة دون غيره أن يعلق الحكم على عين موصوفة بإيه؟ بصفة مع أن هذه العين لها صفات أخرى فالظاهر أن تلك الصفة علة لماذا ذكرت هذه دون غيرها لأن هذه هي العلة دون غيرها ألا طب هذه الصفة المذكورة تكون بعدة أسباب بعدة أساليب وبعدة صور وقد يكون هذا وقد يكون ذكر الوصف للعين بلفظ الشرط وإن كنا أولات حمل وإن كنا المطلقات وإن كنا أي المطلقات أولات حمل فأنفقوا عليهن المطلوب منك الآن أن تحدد عدة أشياء العين وصفتها والحكم المقترن بها حد أين العين المطلق وإن كن النون كنا نون النسوة تعود على المطلقات يبقى العين هي المطلقات والوصف ولاة حمل والحكم المترتب وجوب النفقة فأنفقوا عليه فأنفقوا عليهن شو المطلقات ممكن أن توصف بالحمل وممكن توصف بغير الحمل لكن هنا قال وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا ذكر عينا ووصفها بصفة هل الحمل بالنسبة للمطلقة صفة ذاتية؟ المطلقة قد تكون حاملا وغير حامل لكن الخمر لا تكون إلا سكرة والهرة لا تكون إلا سبع والهرة تكون طوافة واضح؟ طيب الحمل بالنسبة للمطلقة صفة إيه؟ عرضية وهذه المطلقة لها صفات عرضية أخرى والشارع أعرض عن كل هذه الأوصاف وذكر صفة واحدة وهي الحمل يبقى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن طب أنا أسألك الآن أنا أرى أن الحوامل يجب لهن النفقة وغير الحوامل تجب لهن النفقة أنت كنت ستقول ماذا ولماذا ذكر وصف الحمل لو كانت الحامل وغير الحامل تجب لها النفقة لكان ذكر وصف الحمل عديم الفائدة يخلو عن الفائدة يكون عبسا كده واضح لأجل ذلك نقول الحمل علة في استحقاق المطلقة للنفقة طيب أن يكون ذكر الوصف بصفة بصيغة الشرط وأن يكون ذكر الوصف بصيغة الشرط مثل ماذا من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع أنا أقول لك هذا عندك أنت أخرج العين والوصفة والحكم المقترن النخل وصفة النقل التأبير ماشي، والحكم المقترن فثمرتها للبائع. يبقى استحقاق البائع للثمرة معلل بماذا؟ معلل بتأبير النخل بالصفة، بالصفة المتعلقة بالعين. يبقى التأبير للنخل علة في استحقاق البائع للثمرة. التأبير بمعنى إيه؟ تلقيح النخل. يبقى إذا كنت صاحب نخل وقمت بتلقيحها وبعد أن لقحتها وأبرتها قمت ببيعها ولم يقع شرط بينك وبين المشتري، عندما تثمر هذه النخل، تثمر هذه النخل، هذا الثمر لمن؟ للبائع. نعم، طلع اللي هو ما يعني طلع اللي هو المادة، مادة التلقيح. طيب بعد التلقيح يبقى تأبيرك للنخل، تأبيرك للنخل عل، تأبير البائع للنخل علة في استحقاقه للثمرة. طيب أنا أقول لك واعترض عليه، النخل إذا أبرت أو لم تؤبر ثمرتها للبائع، فتقول لي ولماذا ذكر التأبير؟ لو كان الحكم كما تقول لكان ذكر التأبير عديم. أنا ترى أنه اقترن الوصف بحكم، لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان ذكر الوصف عديم الفائدة بعيدا عن تصرف الفصحاء. هذا تعرف متحقق في الصورة السنية ولا ليس متحقق؟ متحقق. قال فالظاهر أن الحملة في المطلقة علة لوجوب النفقة، والتأبير علة لكون الثمرة للبائع، وقد تكون بغير لفظ الشرط. هذه صورة ثالثة من صور الإيمان، وهو أن يقترن وصف بحكم بواسطة الفاء، أن يقترن وصف بحكم بواسطة الإيه؟ الفاء. إحنا ذكرنا بصيغة الشرط، تمام؟ وهنا صورة ثانية نقول أن يقترن، مش مستلسة معذرة، هو ممكن إحنا نلحقها بالإيه؟ لا، صورة ثالثة، صورة ثالثة من صور الإيماء، صورة ثالثة من صور الإيماء، وهو أن يقترن وصف بحكم بواسطة الإيه؟ الفاء. السارق والسارقة فاقطعوا. لماذا نقطع؟ طب أنا أقول لك وأعترض عليه، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لإخافتهم للناس. فتقول لو كان ذلك للإخافة لماذا ذكر وصف السرقة؟ فكان يقول من يخيف الناس تقطع يده. يبقى لو كانت العلة هي إخافة الناس كما تدعي لكان ذكر السرقة بعيدا. أن يقترن وصف هو السرقة بحكم هو القطع، لو لم تكن السرقة علة في القطع لكان ذكر السرقة بعيدا. السرقة والسرقة فاقطعوا أيديهما لإخافتهم للناس. تقول ولماذا ذكرت السرقة؟ واضح؟ طيب، لا تبيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، لا تبيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. هذه صورة رابعة من صور الإيمان، هو أن يقترن وصف بحكم بدون الفاء. لا تبيع الطعام، لا تبيع الطعام بالطعام. الصورة السابقة أن يقترن وصف بحكم بواسطة الفاء، قال لك السارق والسارقة فاقطعوا، الزانية والزاني فاجلدوا، سهى النبي فسجد، سهى النبي لماذا سجد؟ لسهوه. زنى ماعز فرجم، لماذا رجم؟ ماشي. أهمهم أمر المخزومية التي سرقت فقطع النبي يده. طيب قال لي السورة المذكورة أخيرا هي أن يقترن وصفا بحكم بدون الفاء. كان يقول لا تبيع الطعام بالطعام. هنا الوصف المذكور هو الطعم والحكم المذكور هو لا تبيعه، النهي عن البيع على بيع الطعام بالطعام إيه؟ متفاضل. نعم هنا أنا أريدك أن تطبق التعريف. أي الوصف المذكور؟ لا تبيع الطعام بالطعام الطعم، والحكم المذكور لا تبيعه. يبقى لو لم يكن الطعم علة في النهي عن بيع الشيء بالشيء متفاضلا لكان ذكر الطعم بعيدا. بس لا شك أن ما لا تذكر فيه الفاء أضعف مما ذكر فيه الفاء، لأن أصل الإماء على مراتب كما أن النص على مراتب، فالإماء الذي تذكر فيه الفاء يكون أقوى من الإماء الذي لا تذكر فيه الفاء. طيب دلالة الاقتران على العلية، هذا ممكن نجعله تعريفا مختصرا للإماء. دلالة الاقتران على العلية، الاقتران إذا لم يكن بالفاء يدل على العلية، لكن أضعف من دلالته ما أضعف من دلالته لو كان هذا الاقتران بالفاء. طيب لحد كده أنت فهمت؟ في قضية أنا كنت أريد أن أنبه عليها. الوصف الذي ثبتت عليته بالإيماء هل هو من قبيل العلة المنصوصة أو من قبيل العلة المستنبطة؟ من قبيل العلة المستنبطة. تعتمد فيه على اللفظ، هو الذي قرأ. على كل تجد اختلاف في الأصولين في ذلك، تجد اختلاف ما شاء الله عليكم. لأنك تستند إلى اللفظ في جملة، هنا في في في الإيماء أنا أستند إلى اللفظ، ورجعت إلى السارق والسارق، ورجعت إلى من مثل ذكره فليتوضأ، ورجعت إلى زنى فرجم وسهى فسجد. لأنك ترجع إلى نص الجملة يمكن أن تجعلها من قبيل العلة المنصوصة، ولكن تقول العلة المنصوصة على ضربين، علة مذكورة بصريح اللفظ وعلة مذكورة بإيماء اللفظ، وتجعل هذه أعلى وهذه أدنى، ولكن كلاهما من قبيل الإيه؟ العلة المنصوصة أو المدلول عليها بالنص. العلة المدلول عليها بالنص قد تكون بصريحه وقد تكون بإيمائه، تمام كده؟ طيب ولأنها لم تذكر في اللفظ صراحة بلفظ تعليل وضع للتعليل صراحة يمكن أن نتخيلها من قبيل الإيه؟ العلة المستنبطة. طيب إن جعلناها من قبيل العلة المستنبطة فهي في أعلى الدرجات، تمام كده؟ إن جعلناها من قبيل العلة المنصوصة فهي في أدنى الدرجات، في أعلى في أدنى درجات المنصوصة. وإن جعلناها معناها من قبيل المستنبطة جعلناها في أعلى أنواع الإيه؟ المستنبطة. طيب وأما دلالتهما، دلالتهما هما دي تعود على ماذا؟ سؤال قول الله وقول رسوله، قول الله وقول رسوله يدل من جهة النطق على العلية صريحا أو إيماء، ثم رجع وقال وقول الله وقول رسوله يدل من جهة النطق بطريق المفهوم والفحوى. وأما دلالة قول الله وقول رسوله من جهة الفحوى والمفهوم فبعضها أيضا أجلى من بعض، فأجلاها ما دل عليه التنبيه. المقصود بالتنبيه إيه؟ مفهوم الموافقة. فلا تقل لهما أف، مفهوم الموافقة الأولى ماشي، ما يدل عليه التنبيه وهو مفهوم الموافقة الإيه؟ الأولى. فقوله تعالى فلا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف، فهذا اللفظ في غير محل النطق دلك على ماذا؟ على أن الضرب يحرم. يبقى هذا اللفظ دلك في غير محل النطق ضرب غير مصروف، لكن هذا اللفظ في محل النطق دل على تحريم التأفيف، وفي غير محل النطق دلك على تحريم الضرب. طيب إذا حرم الضرب وحرم التأفيف، حرم التأفيف منطوقا وحرم حرمة التأفيف منطوق وحرمة الضرب مفهوم، تفهم من المنطوق والمفهوم ماذا؟ تفهم أن حرمته حرمة التأفيف وحرمة الضرب إنما كانت للإزاء. كده واضح؟ لا أنا أحاول أفهم كلام الشيخ. قال فلا تقل لما أف دل بطريق المنطوق على حرمة التأفيف، يبقى التحريم التأفيف يحرم، ودل من جهة المفهوم على أن الضربة يحرم. بقى صار عندي دلالة على حرمة التأفيف ودلالة على حرمة الضرب. يؤخذ من هذا مع ذات أن هذه الحرمة وهذه الحرمة إنما كانت حرمة التأفيف مع حرمة الضرب إنما كانت لعلة الإزاء. كده واضح؟ طيب يا شيخ عبد الحليم، لو أنا قلت لك فلا تقل لهما أف، حرم التأفيف لكونه تأفيفا والعلة هنا قصر، كيف تجيب؟ لا أنا أريدك أن تفهم كلام الشيخ، ويقول لك هذا العلية هنا استفدناها من طريق المفهوم، فتقول لو كانت العلة الذي تقول ينقض كلامك أو الذي يفسد كلامك أن هذا اللفظ دل بطريق المفهوم على أن التحريم أن الضرب يحرم والضرب ليس بتأفيف، والضرب ليس بتأفيف وإنما هو إذا، فدل ذلك على أن المعنى هو الإذاء. كده واضح؟ يبقى لو أنا أستند إلى اللفظ فلا تقل له أف، وأنا أستند إلى المنطوق وأقول حرمة التأفيف معللة بكونه تأفيفا، جيد، فتقول أنت ولكن هذا اللفظ بمفهومه دل على حرمة الضرب والضرب ليس بتأفيف، والمعنى المشترك بين الضرب وبين التأفيف هو فيكون هو العلة. يبقى هنا المنطوق لم يدلني على العلة لكن المفهوم هو الذي دلني على العلة. أنا دعيت عليك أنه ليس الإزاء مطلقا وإنما هو إزاء التأفيف، فأنت أفضلت كلامي بماذا؟ بالمنطوق ولا بالمفهوم؟ بالمفهوم. يبقى أنت استندت في المفهوم إلى تقرير العلة. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية لا تجزئ العوراء البين إيه؟ عورها، منطقه أن العوراء لا تجزئ، ومفهومه الموافق أن العمياء كذلك لا تجزي. وكان هي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء، فيدل بالتنبيه عند سماعه أن الضرب أولى بالمنع وأن العمياء أولى بالمنع. طب أنا الآن أعلم لك مولاي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ العوراء، البين عورها. وأقول العلة في المنع هي العور، فتقول لو كان الحكم كذلك لما ثبت الحكم في العمياء بطريق المفهوم. ماشي، يبقى نعلل بقدر المشترك بين العوراء والعمياء. ما هو القدر المشترك؟ عيب يمنع من ايه؟ من زيادة في اللحم ونحو ذلك كما يذكر في الفقه. ماشي، ويليه في البيان أن يذكر صفة فيفهم من ذكرها المعنى الذي تتضمنه تلك الصفة من غير جهة التنبيه، كقوله لا يقضي القاضي وهو غضبان، وكقوله في الفأرة تقع في السمن إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فأريقوه. فيفهم بضرب من الفكر أنه إنما منع الغضبان من القضاء لاشتغال قلبه، وأن الجائع والعطشان مثله، وأنه إنما أمر بإلقاء ما حول الفأرة من السمن إن كان جامدا وإراقته إن كان مائعا لكونه جامدا أو مائعا، وأن الشيرج والزيت مثله. أن يذكر صفة فيفهم من ذكرها المعنى التي تتضمنه تلك الصفة. كيف نفهم هذه العبارة؟ هذه العبارة يمكن لنا أن نشرحها إذا فهمنا قاعدة تلقيح الملاط. وهذه أيضا رجعة إلى طريق الإماء المذكور، لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، اقترن وصف الحكم الغضب ولا يقضي القاضي، لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، اقترن وصف بحكم. لو لم يكن ذكر هذا الوصف علة في هذا الحكم لكان بعيدا، يبقى هذا يدل على أن الغضب علة في المنع من القضاء. بس هنا تأتي مسألة، هل عين الغضب معتبر ولا المعنى الذي يتضمنه الغضب هو المعتبر؟ جامع فأوجب الكفارة، مش هذا اقتران نصف الحكم؟ هل عين الجماع هو المعتبر ولا المعنى الذي يتضمنه الجماع هو المعتبر؟ قال هذا محل اجتهاد المجتهد، هذا محل اجتهاد المجتهد. لا يخلو القاضي بين اثنين وهو غضبان، اللفظ بإيمائه يدل على اعتبار الغضب، على اعتبار الغضب وأنه العلة. لكن لما نظرنا وفحصنا قلنا الغضب لم يجعل علة في المنع من القضاء إلا لاشتمال الغضب على معنى وهو تشويش الفكر، فألحقنا بالغضب ما يشوش الفكر، فألحقنا به الجائع والعطشان وما كان في حالة برد شديد أو حر شديد أو نحو ذلك، كل ما يشوش الفكر من جوع مفرط وعطش مفرط ووجع مفرط وألم مفرط، ماشي، يلتحق بالإيه؟ بالغضب. طب هذا مفهوم؟ طب يبقى ضابط هذه السورة أن الإيماء يدل على اعتبار وصف، ثم يأتي الاجتهاد فيبين أن خصوص هذا الوصف غير معتبر، وإنما المعتبر هو المعنى الذي يتضمنه هذا الإيه؟ الوصف. طب أنا الآن لو نمثل على مذهب أبي حنيفة، جامع فأوجب الكفارة، سأل الرجل قال وقعت أهلي في نهار رمضان، قال عليك الكفارة، كده واضح؟ يبقى إيماء اللفظ يدل على ماذا؟ على أن الجماع هو العلة. اجتهد الشافعي فقال خصوص الجماع هو المعتبر، فلا يلتحق به الإفطار بالأكل والإفطار بالشرب. واجتهد أبو حنيفة وقال الجماع أوجب الكفارة لا لخصوصه وإنما لمعنى يشتمل عليه الجماع وهو انتهاك حرمة الشهر، فيلتحق بالجماع ما كان مثله أو ما كان مثله في انتهاك حرمة الشهر. يبقى ضابط المسألة أن يدل الإيماء على اعتبار وصف ثم يلغى خصوص هذا الوصف ويناط الحكم بالمعنى الأعم الذي يتضمنه هذا الوصف بنوع من الاجتهاد. هذا ضرب من تنقيح المناط، هذا ضرب من تنقيح الايه المناط. مفهوم؟ أن يذكر صفة فيفهم من ذكرها المعنى الذي التي تتضمنه تلك الصفة من غير جهة التنبيه، وإنما من جهة إيه؟ من جهة الاجتهاد والنظر والاستنباط. يفهم من ذكرها المعنى الذي تتضمنه تلك الصفة، يعني من غضبان التشويش والفكر. مش أنا قلت لك لا يفتر القاضي بين استهواء وغضبان، الإيماء دل على ماذا؟ الإيماء دل على أن الغضب هو الذي من أجله كان المنع. طيب هذا الغضب مشتمل على صفة بداخله، مشتمل على صفة هي أعم، هي تشويش الإيه؟ الفكر. فهل المعتبر خصوص الغضب ولا الصفة التي يتضمنها الغضب؟ الصفة التي يتضمنها الغضب صفة أعم، تشويش الفكر يحصل به وبغيره. كده واضح؟ قال الجمهور ليس المعتبر هو خصوص الغضب وإنما المعتبر هو المعنى الذي يتضمنه الغضب اللي هو اللي تبدل عليه ماذا؟ أن يذكر صفة يدل اللفظ من جهة الإيماء أنها الإيه؟ أنها العلة، لكن يفهم من ذكرها المعنى التي تتضمنه. ذكر الغضب وفهمنا المعنى الذي يتضمنه الغضب وهو تشويش الفكر. ذكر الجماعة وفهمنا المعنى الذي يتضمنه الجماع وهو انتهاك حرمة الشهر. قال لي من غير جهة التنبيه، من غير جهة التنبيه، وإنما من جهة إيه؟ من جهة استنباط الحكمة. أنا الآن أسألك لماذا جعل الغضب مانعا من القضاء؟ أنا أسأل عن الحكمة، العلة هي الغضب، تمام كده؟ أنا أسأل الآن لماذا جعل الشارع الغضب مانعا من القضاء؟ تقول له لأنه يشوش الفكر. طب على مذهب أبي حنيفة لماذا جعل الشارع الجماع موجبا للكفارة؟ فتقول لانتهاك حرمة الشهر. يبقى من غير جهة التنبيه بل من جهة استنباط الحكمة وإلحاق ما يتضمن وإلحاق الشيء الذي يتضمن هذا المعنى بالمذكور. أنت ألحقت الجوع بالغضب وألحقت الظمأ بالغضب لأنه يتضمن المعنى الذي تضمنه الغضب وهو تشويش الفكر. طيب إن كان جامدا فألقوها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان جامدا فألقوها وما حولها. طيب أنا أسألك الآن هذا أيضا يدل من جهة الإيماء يا مولانا، إن كان جامدا فألقوها وما حولها، إذا جامدية السمن علة في الاكتفاء بإلقائها وما حولها، طب وإن كان مائعا اللي فأريقوه، مائعية السمن علة في إراقة كل السمن. هذا واضح ولا لا؟ يبقى عللت الحكم الأول بالجامدية وعللت الحكم الثاني بالإيه؟ بالمائعية. بس المذكور في الحديث جامدية السمن ومائعية السمن. بطريق الإماء المعتبر هو جامدية السمن ومائعية السمن، كل في حكمه، هذا في الاكتفاء بإلقائها وما حولها، وهذا في الإراقة. فجئت أنت وقلت زيت السمسم هو يقال له الشيرج، في البرد يتجمد وفي الحر يثيث ويكون مائعا، تتوارد عليه الحالتان الجامدية والمائعية. فإن وقعت الفأرة فيه والزيت يتجمد في البرودة ويسيل في الحرارة، ماشي، والعسل كذلك، فإن وقعت في الشيرج أو في الزيت في حال الجامدية ماذا تصنع؟ يلقيها وما حولها ونلحقها بجامد السمن. طيب وإن وقعت في الزيت والشيرج مائعا نريقه ونلحقه بمائع السمن. طيب أنا أريدك الآن أن تتعامل مع هذا الحديث كما تعاملت مع حديث الغضب، لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. أنا أذكركم بحديث الغضب وأنتم طبقوه على حديث السمن. لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، هذا الحديث بطريق الإماء دلنا على أن الغضب علة في المنع من القضاء، وليس ذلك لخصوص الغضب بل لأنه يشوش الفكر. لأننا تساءلنا لماذا جعل الشارع الغضب مانعا، ظهرت لنا الحكمة وهي تشويش الفكر، فألحقنا غير الغضب مما يشوش الفكر بالغضب. طيب أنا عندي الآن السمن والشيرج اللي هو زيت السمسم، نقسم من الحديث نجعله في حال الجامدية حكم وفي حال المائعية حكم آخر. جامد الشيرج يلتحق بإيه؟ بجامد السمن. جامد الشيرج يلتحق بجامد السمن في ماذا؟ إذا وقعت فيه الفأرة يكتفى بإلقاء الفأرة وما حولها لعلة هي الجامدية، مع أن الذي دل عليه الحديث بطريق الإيماء هو جامدية في السمن، فأنا ألغيت كونه في السمن وأبقيت على الجامدية. طب ما هو المعنى؟ ما هو المعنى؟ الجامد يمنع من سريان النجاسة إلى سائر الأجزاء، وهذا المعنى موجود في جامد السمن وموجود في جامد الشيرج. كده واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ واضح. طيب وإن كان مائعا في الحديث، وإن كان السمن مائعا فأريقوه إذا وقع فيه الفأر. طيب أنا أسألك الآن، هذا حديث بإيمائه يدل على ماذا؟ يدل على أن مائعية السمن هي العلة في الإراقة. كده واضح؟ طب مائعية السمن هل هذا لخصوص كونه سمنا ولا لمطلق المائعية؟ طب لماذا مطلق المائعية؟ لأن هناك معنى مستنبط، إنما أرقنا المائعة لأن أجزاء النجاسة تسري في أجزاء المائع، بخلاف الجامدية كانت تمنع من سريان أجزاء النجاسة. كده واضح؟ فتقول ومائع الشيرج مثل مائع السمن في أنه أيضا مائعيته لا تمنع من سريان أجزاء النجاسة، فتلحق مائع الشيرج بمائع السمن. ضابط كل هذا الكلام ماذا؟ أن يدل الدماء على اعتبار وصف، ثم تأتي أنت تستنبط من هذا الوصف معنى فتلغي به خصوص هذا الوصف وتعلق الحكم بالوصف أو بالمعنى الذي يتضمنه هذا الوصف. طيب أنا كده انتهيت من هذه القضية. فصل في دلالة الأفعال. قال وأما دلالة أفعال الرسول فهو أن يفعل شيئا عند وقوع معنى من جهة أو من جهة غيره، فيعلم أنه لم يفعله ذلك لم يفعل ذلك إلا لما ظهر من المعنى، فيصير ذلك علة فيه. وهذا مثل فيكون ذلك علة فيه أي ماشي. وذلك مثل ما روي ماشي، فيصير ذلك المعنى علة في الفعل، مثل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم سهى فسجد، فيعلم أن السهو علة للسجود، وأن أعرابيا جامع في رمضان فأوجب عليه عتق رقبة، فيعلم أن الجماع علة لإيجاب الكفارة. طيب هذا أيضا ضرب من ضروب الإيماء. مش إحنا خدنا علماء، خدنا كده أن يقترن وصف بحكم بواسطة الفاء يندرج فيه سهى فإيه سهى النبي فسجد، فهذا أيضا معدود من إيه؟ لماذا سجد النبي لسهوه؟ يبقى المذكور هنا في الأفعال هو من قبيل الإيماء أيضا. النبي أوجب على الرجل الكفارة بعد علمه بوقوعه، يبقى أن يقترن وصف بحكم، لو لم يكن هذا الوصف علة في هذا الحكم لكان بعيدا. كده واضح؟ الرجل جاء يسأل يا رسول الله جامعته قال عليك الكفارة، يفهم أنه عليه الكفارة لماذا؟ لأجل جماعه، يبقى اقترن وصف بحكم لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان بعيدا. يبقى أنا عندي كده من أول قول الشيخ ويليه في البيان والوضوح أن يذكر صفة لا يفيد ذكره غير التعليل أن كل هذا من قبيل الإيمان. طب خلينا بقى إيه نحدد هذه الصور. الصورة الأولى اللي هي أن يذكر الوصفة الذاتية وأن يقرن به الحكم. الصورة الثانية أن يذكر وصفا عرضيا ويرتب الحكم. كده واضح؟ الصورة الثالثة الاقتران بواسطة الفاء. ما هو هذه الصورة الثانية، هذه الصورة الثانية يندرج تحتها الشرط ماشي، وقد تكون بغير رفع الشرط كالسارق والسارقة فاقطعوا، الاقتران بواسطة الفاء. ولا تبيعوا الطعام بالطعام، هذا اقتران بدون الفاء. كل هذا من قبيل الإيماء. طيب لا تقل له ما أف، لا تقل لهما أف. خلي بالك من شيء، أنا لمحت معنى جيد، لا تقل لهما أف. عارفين مسألة السمن ومسألة يقضي لا يقضي القاضي وهو غضبان، بسلوها تماما بتمام مع اختلاف يسير، لا تقل لهما أف. هو هنا اقتران بين وصف وحكم، النهي والتأفيف، النهي حكم والتأفيف وصف. هذا اللفظ بطريق المنطوق يدل على أن التأفيف علة، وجئت أنت لأجل دلالة المفهوم المخالف فقلت ماذا؟ فقلت التأفيف ليس معتبرا لعينه وإنما معتبرا للمعنى الذي يتضمنه وهو الإيذاء، فألحقت الضرب بالإيه؟ بالتأفيف. كده واضح؟ يبقى لا تقل له أف مثل مسألة السمن ومسألة القاضي. كده واضح؟ يبقى لا تقل له أف. أين الاقتران هنا؟ قال لي النهي و التأفيف. اللفظ بطريق المنطوق يومئ إلى أن التأفيف علة في النهي، لكن نحن نظرنا إلى التأفيف فوجدناه يشتمل على معنى، هو الإيذاء. ووجدنا الضرب يحرم أيضا لأجل هذا الإيذاء، فقلنا العلة هي الإيذاء الذي يتضمنه التأفيف لا عين التأفيف. كده واضح؟ وإذا ثبت ذلك يبقى أيضا الضرب يحرم لاشتماله على الإيذاء ونمشخه بالتأفيف. طيب، يبقى لا تقول له أف، هو اختار الوصف بحكم ولم نعتبر خصوص الوصف، وإنما علقنا الحكم بالوصف الأعم الذي يتضمنه الوصف المومأ إليه. طيب، ومثل ذلك نقول في مسألة السمن، ومثل ذلك نقول في مسألة القاضي. طيب، في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، سهى فسجد، هذا نوع من أنواع الإيمان، اختار الوصف بحكم. لو لم يكن ذكر الوصف علة لهذا الحكم، لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان ذكره إيه؟ بعيد. بس غاية ما يلمح من الفرق بين هذا القسم والذي قبله أن الوصف جاء في كلام الراوي لا في كلام النبي. الراوي هو الذي قال سهى فسجد، ماشي، لكن في الحديث جامعت فكفر، الوصف مذكور في كلام من؟ في كلام النبي، أو يعني ذكر للنبي فرتب عليه الحكم، جامعته فقال عليك عتق رقبة. طيب، يبقى احنا كده انتهينا من شيء، انتهينا أن العلة قد تكون منصوصة وقد تكون مومأ إليها، وأن النص طريق يصف العلة وهو على درجات أعلاها ما صرح فيه بلفظ التعليل وكان نصا، ويليه ما صرح فيه بلفظ التعليل وكان ظاهرا، ويلي ذلك العلة التي ثبتت بطريق الإيماء، والإيماء هو دلالة الاقتران على العلية مع عدم وجود لفظ صريح أو يدل على التعليل. انتهينا من طريقين، النص والإيماء، يعني النص الصريح والإيماء. يأتي بقى ماذا؟ يأتي الإجماع. قال فصل: وأما دلالة الإجماع فهو أن تجمع الأمة على التعليل به، كما روي عن عمر أنه قال في قصة السواد: لو قسمت بينكم لصارت دولة بين أغنيائكم، ولم يخالفوا. وكما قال علي رضي الله عنه في شرب الخمر أنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، فأرى أن يحد حد المفتري، فلم يخالفه أحد في هذا التعليل. به تعود على الوصف. إذا أجمعت الأمة على أن هذا الوصف علة لهذا الحكم، فإجماعهم دليل على عليته، كما أن الحكم الشرعي التكليفي يثبت بالإجماع، فعلية الوصف أيضا تثبت بالإيه؟ بالإجماع. طيب، الشيخ أتى بمثال سواد العراق، سواد العراق، أرض العراق، فتحها الصحابة رضوان الله عليهم، فهل تقسم على الغانمين أم لا يصرف شيء منها للغانمين وتكون لله ورسوله كتقسيمة الفيء؟ ما أفاء الله على رسوله ما أفاء لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، ولا يقسم منها شيء على الغانمين، أو فهم هل تقسم على الغانمين ولا لا تقسم على الغانمين؟ فعمر رضي الله عنه رأى أنها لا تقسم على الغانمين، وعلل ذلك فقال: لو قسمت عليكم لصارت دولة بين أغنيائكم ولا حرم من الفقراء. يصير هذا المال في أيدي الأغنياء يتداولونه ولا يصير منه شيء للإيه؟ للفقراء. فرأى عمر رضي الله عنه أنها لا تقسم على الغانمين وإنما تقسم قسمة الفيء لله ورسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين لكي لا تكون دولة بين الأغنياء. طب الذي فعله عمر وعلله بذلك لا تقسم وعلل عدم التقسيم بماذا؟ قال إنها إن قسمت صارت دولة بين أغنيائكم. طب هذا قاله عمر ووافقه الصحابة. لو فرضنا ذلك أن الصحابة وافقوا على ذلك يكون تكون هذه العلة من اجتهاد عمر، لكن انضم إليها إيه؟ انضم إليها موافقة الصحابة وإجماع الصحابة، وإجماع الصحابة إيه؟ كإجماع غيرهم حجة. في إشكال في هذا؟ كما أجمعوا على أن الأخ الشقيق يقدم على الأخ الأب في الإرث وفي الصلاة على الميت، وأجمعوا على أن العلة في ذلك هي إيه؟ الأخ الأبي، الأخ الشقيق يقدم على الأخ الأبي في الإرث ويقدم عليه في الصلاة على المتوفى لعلة ماذا؟ لعلة قربه من الميت أو لعلة امتزاج النسبين. لعلة امتزاج، هو قريب للميت من جهة أبيه وأمه، والأخ لأبيه قريب للميت من جهة أبيه، فتقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في الميراث وغيره أجمعوا على أن هذا الحكم معلل بامتزاج النسبين. طيب وقال علي رضي الله عنه في الخمر أنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، فأرى أن يحد حد المفتري. لو القذف حد المفتري الذي هو الايه القذف. في سيدنا علي رضي الله عنه هو قسم مثلا بمثل شارب الخمر على القاذف، يعني قاس مظنة القذف على القذف، صار قاس مظنة القذف اللي هو شرب الخمر. إذا شرب هذا وقرب، وإذا هذا افترى، التقى يعني انطلق لسانه في أعراض الناس ورمها هذا بالزنا وهذه بالزنا، فعليه حد الايه المفتري اللي هو حد القاذف. يبقى ماذا صنع علي؟ قاس مظنة القذف على القذف بجامع ما يترتب عليهم. هذا يترتب عليه القذف، هذا يترتب عليه القذف، بس هذا يترتب عليه القذف بواسطة وهذا يترتب بدون واسطة. يبقى قاس مظنة القذف على القذف بجامع أن المظنة توصل إلى المئنة أو شيء قريب من هذا. يبقى الصحابة رضوان عليهم وافقوا على هذا التعليل. طيب انتهينا من قسمين، من العلة المنصوصة والعلة المومة إليها والعلة المجمع عليها. بقي عندنا ما يسمى بالعلة المستنبطة. وأما الضرب الثاني من الدليل على صحة العلة فهو الاستنباط، وذلك من وجهين: أحدهما التأثير، والثاني شهادة الأصول. فأما التأثير فهو أن يوجد الحكم بوجود معنى فيغلب على الظن أنه لأجله، فيغلب على الظن أنه لأجله ثبت الحكم، ويعرف ذلك من وجهين: أحدهما بالسلب والوجود، وهو أن يوجد الحكم بوجوده ويزول بزواله، وذلك مثل قولنا في الخمر: إنه شراب فيه شدة مطربة، فإنه قبل حدوث الشدة كان حلالا، ثم حدثت الشدة فحرم، ثم زالت الشدة فحل، فعلم أنه هو العلة. والثاني بالتقسيم، وهو أن يبطل كل معنى في الأصل إلا واحدا فيعلم أنه هو العلة، وذلك مثل أن يقول في الخبز: إنه يحرم فيه الربا، فلا يخلو إما أن يكون للكيل أو للطعم أو للوزن، ثم يبطل أن يكون للكيل والوزن فيعلم أنه للطعم. الشيخ ذكر يعني ذكر التأثير وأدرج تحته مسلكين: مسلك يقال له الدوران، ومسلك يقال له السبر والتقسيم. يبقى ذكر الشيخ رحمه الله التأثير وأدرج تحت التأثير مسلكان: الأول يقال له الدوران، والثاني يقال له السبر والتقسيم. تمام، لما قلنا بس هنا هذا برضه موضع يذكر فيه هذا الأمر. قال الشيخ: العلة موضوع الإثبات تدل على الإثبات، والعلة موضوع النفي تدل على النفي، والعلة الموضوع الإثبات والنفي تدل على الإثبات وتدل على النفي. كنا شرحنا هذا. طيب، على كل التأثير المقصود به هو أن هذا أن يظهر لهذا الوصف تأثير في هذا الحكم، لأجل أن هذا الوصف يؤثر في هذا الحكم يقع في ظني أنا كمجتهد أن هذا الوصف هو العلة لأنه أثر فيه. يبقى هذا الوصف أثر في هذا الحكم، هذا الوصف أثر في هذا الحكم، يبقى لأجل هذا الوصف ثبت هذا الحكم فيكون هذا الوصف علة. طيب، الشيخ يقول: وهذا التأثير يثبت عندك بطريقين: طريق الدوران وطريق السبر. طيب، طريق الدوران، نبدأ في طريق الدوران. قال لي: حرم الشارع الخمرة، حرم الشارع الايه؟ اين محل الحكم؟ الخمر. طيب، يبقى كيف ينظر المجتهد؟ محل الحكم لابد ان يكون فيه وصفا، لابد ان يكون فيه وصف هو العلة كده، واضح؟ مش الحكم متعلق بالخمر لأي شيء. حرم الخمر لإسكار النبيذ، هل يمكن هذا؟ حرم الخمر للطعم في البر، يبقى لابد أن يكون الحرمة في الخمر لشيء في الإيه؟ في الخمر. يبقى ماذا يصنع المجتهد؟ محل نظره هو محل الحكم، كده واضح الأمر؟ يبقى علة الحكم لابد أن تكون موجودة في محل الحكم، فيأتي المجتهد ويتفحص الأوصاف الموجودة في محل الحكم، لأن العلة لن تخرج عن هذه الأوصاف الموجودة في المحل. طيب، تفحص المجتهد الأوصاف الموجودة في محل الحكم، فوجد وصفا من بين هذه الأوصاف، إذا وجد وجد الحكم، وإذا زال زال الحكم. إذن هذا الوصف له تأثير في الحكم حيث وجد الحكم وجوده وزال بزواله، فيغلب على ظنه أن هذا الوصف هو العلة. ففحصنا الخمرة فوجدناها مائعة، ووجدناها ذات لون، ووجدناها مسكرة، ووجدنا وصف الإسكاري إذا وجد وجد الحكم، وإذا زال زال الحكم. وجدنا عصير العنب لم يسر إليه إسكار فكان إيه؟ حلالا. فلما سر إليه الإسكار حرم، فلما زال عنه الإسكار لما تخللت الخمر بنفسها فحكمنا على الخمر على الخل بأنه حلال. يبقى وجد الحكم عندما وجد هذا الوصف، وزال الحكم عندما زال هذا. فيغلب على ظنك ماذا؟ يغلب على ظنك أن هذا الوصف الدائر هو العلة. أو أنا أسألك سؤال، إذا وجدنا وصفين دائرين إذا وجدنا وصفين مركبين مش مركبين وصفين دائرين، إذا وجد هذا الوصف وجد الحكم، وإذا زال الوصف زال الحكم. هذا وصف، والوصف الثاني كذلك ماشي. إيه الوصف؟ الخمر مانع لا تبنى القنطرة على جنسه. اسم الخمر و اسكار الخمر ماشي. اسم الخمر مثلا كونه يسمى خمرا، وجد الاسم دائر مع الحكم، ما يسمى خمرا يحرم. ولما زال اسم الخمر عن عصير العنب زال الحكم، ولما زال اسم الخمر عن الخل الذي صار إليه الخمر حل. فهنا عندي اسم الخمر، والشيخ رحمه الله يجيز التعبير بالاسم، أخذناه من الحضارة السابقة. ووصف الشدة المطربة أو الإسكار هو أيضا دائر مع الحكم. إذا وجدنا وصفين دائرين ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ تجتهد. تجتهد في ماذا؟ في يعني أنا أقول لك الضابط، إذا وجدت وصفين دائرين فالمعول على المصلحة والمناسبة، فما كانت حكمته ومصلحته ومناسبته أشد اعتبر، وما كانت مصلحته ومناسبته أقل طرح. إذا المعول على إيه؟ المعول على المناسبة، المعول على المناسبة. ماشي. شاما إذا لم يكن الشيء إلا إلا واحدة، وهذا الشيء إذا زال هذه العلة يعني زال حكمه، أليس يقضي لنا يقينا أن هذه العلة هي إلا لهذا؟ هو الشيء يعني يصعب عليك أن تدعي أن محل الحكم ليس له إلا وصف واحد، يعني أي شيء تجد له عدة أوصاف، يشغل حيزا من الفراغ، جامدا، مائعا، أوصافه أي محل تتعدد. يبقى ماذا يصنع المجتهد؟ الأوصاف التي لها مدخل في التعليل أو يمكن أن يكون لها مدخل في التعليل يقوم بحصرها ويتفحصها. فإذا وجد وصفا دائرا يوجد الحكم معه ويزول بزواله، ولم يجد وصفا آخر دائرا يغلب على الظن أن الحكم إنما وجد لأجل هذا الوصف فيكون علة، وأنه لما زال زال لأجل زوال هذا الوصف فيكون هذا الوصف علة. كده واضح؟ لاحظ أنني استعملت لفظ مع ولم أستعمل لفظ الباء، قلت يوجد الحكم معه ويزول مع زواله ولم أستعمل لفظ الباء، لم أقل يوجد بوجوده ويزول بزواله، لأنه لو ثبت عندي أنه يوجد لوجوده صار عنده خلاص كده واضح. يبقى أنا وجدته يوجد معه ويزول مع زواله، فيغلب على ظني أنه وجد لوجوده وزال بزواله، فيكون هو علة. طيب عندكم إشكال في هذا؟ أحدهما بالسلب والوجود. ما المقصود بالسلب والوجود؟ أن يزول الحكم بزواله هذا هو السلب، وأن يوجد الحكم بوجوده هذا هو الوجود. اللي أنت بتسميه إيه؟ الوجود والعدم يعني. وهو أن يوجد الحكم بوجوده ويزول بزواله. خلي بالك من شيء، هو التحقيق اللي احنا نقول ايه؟ يوجد مع وجوده، لأنه لو كان يوجد بوجوده يبقى ثابت كونه علة. يبقى هو أن يوجد مع وجوده ويزول بزواله. يبقى أنت تستدل بماذا على ماذا؟ إذا وجدته يوجد مع وجوده ويزول بزواله، أستدل على أنه يوجد بوجوده ويزول بزواله، أي يصير علة. كده واضح؟ هو أن يوجد الحكم بوجوده أي مع وجوده، ويزول بزواله أي مع زواله. وذلك مثل قولنا في الخمر إنه شراب فيه شدة مطربة، فإنه قبل حدوث الشدة كان حلالا، ثم حدثت الشدة فحرما، ثم زالت الشدة فحل. فعلم أي فغلب على ظن المجتهد، لأن هذه الطرق مظنونة. فالعلم المقصود في كلام الشيخ مطلق الإدراك أو يعني ويحمل على الظن. فعلم فظن، فعلم بمعنى إيه؟ ظن. وقع في ظن المجتهد أنه هو العلة التي وجد الحكم بوجودها وزال بزوالها. والثاني التقسيم. طيب أنا أرجع لك يا مولانا، قلت لك ماذا نصنع إذا قال الشارع حرمت الخمرة؟ ماذا نصنع؟ نقول علة في الحكم لابد أن تكون موجودة فين؟ يبقى عملك أن تتفحص أوصاف هذا المحل، لأن علة في الحكم لا يمكن أن توجد فيه في غير محل الحكم. طيب تتفحص هذه الأوصاف، فتنحصر عندك مثلا في ثلاثة. ثم يقوم الدليل عندك على إبطال الأول منها وعلى إبطال الثاني منها، فيتعين الثالث لأن يكون هو العلة. لكن أنت لا تأتي بدليل يقول أن هذا هو العلة، لأنك تقول بطل الأول والثاني فتعين الإيه؟ فتعين الثالث. طيب خلي بالك من شيء، هذا الدليل يقوم على مقدمتين، هذا الحكم معلل، يبقى لابد أن يثبت عندك أولا أن هذا الحكم معلل، ولا يمكن أن يعلل إلا بثلاثة أوصاف: الخبز يحرم بيعه متفاضلا، وثبت عندي بالدليل أن هذا الحكم معلل، ولا يوجد وصف يمكن أن تعلل به هذه الحرمة إلا أحد ثلاثة أوصاف: الطعم، الكيل. ماذا ذكر آخر؟ الوزن. الطعم، الكيل، الإيه؟ الوزن. ثبت بالدليل عندي أن الكيل لا يصلح وأن الوزن لا يصلح، فتعين الطعم أن يكون علة. لماذا؟ لأنه لو بطل الطعم، لو بطل الطعم أيضا يكون هذا الحكم غير معلل، وقد ثبت بالدليل أنه معلل. فهمت الدليل الثبت تقسيم كيف يحصل؟ يثبت عندك أولا أن الحكم معلل، وأنه لا، وثانيا أنه لا يمكن تعليله إلا بثلاثة أوصاف مثلا. ثم يقوم الدليل على إبطال الأول وعلى إبطال، فيتعين الثالث، لأن الثالث لو بطل لصار هذا الحكم غيره، والفرض أنه معلل. كده واضح؟ بين الفرق بين الدوران والتقسيم، الدوران ليس فيه حصر، الدوران ليس فيه حصر الأوصاف، لكن السبر والتقسيم يلزمك عدة أمور: أن تثبت أن الحكم معلل، ثانيا يلزمك حصر الأوصاف التي يمكن أن يعلل بها. ثالثا إبطال جميع الأوصاف إلا واحدا، فيتعين هذا الواحد أن يكون علة. هذه الثلاث عمليات لابد منها في الإيه؟ في السبر والتخصيص، إثبات أن الحكم معلل، حصر الأوصاف التي يمكن أن يعلل بها هذا الحكم، لأنك يمكن أن تقتل الأول والثاني فتعين الثالث للعلية، وهناك رابع، وهناك إيه؟ وصف رابع. يبقى لابد من الحصر وإبطال كل الأوصاف إلا واحدا فيتعين هذا الواحد. لا، هو الذي حصل عندك ماذا؟ وجود دليل يبطل الوصف الأول. والقسم طب ما فيش مشكلة، بس يقرأ الكلام كده. والثاني بالتقسيم، التأثير بالتقسيم، التأثير بالدوران، التأثير بالتقسيم. والمقصود بالتقسيم الحصر، يعني ايه الحصر والإبطال، الحصر والايه والإبطال، وهو أن يبطل كل معنى في الأصل، أي بعد حصر المعاني الموجودة في الأصل، أن يبطل كل معنى في الأصل بعد حصره، بعد حصر هذه المعاني إلا واحدا فيعلم أنه هو العلة. أنا قلت لك هذا لا يتحقق لك إلا إذا قمت بعدة عمليات، أن تثبت أن هذا الحكم معلل، وأن الأوصاف التي يمكن أن يعلل بها محصورة في كذا وكذا وكذا، وأن الأول باطل والثاني باطل بدليله، فيغلب على ظنك أن الباقي هو الإيه؟ العلة. طيب، مثل أن يقول في الخبز إنه يحرم فيه الربا، فلا يحرم إما أن يكون للكيل أو للطعم أو للوزن، ثم يبطل أن يكون للكيل والوزن فيعلم أنه للطعم. السبر والتقسيم، هل يفيد القطعة أم يفيد الظن؟ هذا سؤال صح؟ يمكن أن يفيد القطع وهذا نادر، ويمكن أن يفيد الظن وهذا غالب. كيف يفيد القطع؟ إذا دل الدليل على أن هذا الحكم معلل وكان هذا الدليل قاطعا. ثانيا كان الحصر للأوصاف قاطعا، فنحن نقطع بأنه لا وصف رابع. ثم كان إبطال القسم الأول والثاني مقطوع به، حينئذ نقطع بأن الوصف الثالث هو العلة. يبقى مبني على ثلاث قطعيات، أن هذا الحكم معلل، وأن الأوصاف التي يمكن أن يعلل بها الحكم محصورة في كذا قطعا، وأن الأول والثاني منها باطل قطعا فيتعين الثالث. طيب، كون هذا الوصف معلل أو غير معلل، ثبت عندك دليل ظني، أو كان حصرك للأوصاف يغلب على ظني أنه لا رابع. فإذا كان إبطال الثاني الأول والثاني بدليل ظني، هنا نتيجة الحصر والتقسيم أنك تظن أن الوصف المبقى، هكذا يسمونه، أو المبقى، هذا الوصف المبقى تظن أنه علة. يبقى نتيجة السبر والتقسيم قد تكون قطعية، هذا قليل، ويتوقف على ثلاث قطعيات، أو قد تكون ظنية، وهذا هو الغالب. أظن كده انتهى الدرس. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.